طيب ما هو مسلكهم؟ مسلكهم في النصوص التي في الصفات التي أثبتت النصوص. لما أصلوا هذه الشبهة واعتمدوا عليها وجاءت النصوص في إثبات الصفات، بقوا مترددين بين أحد أمرين: إما أن يسلكوا مسلك التفويض، وإما أن يسلكوا مسلك التحريف الذي يسمونه تأويلا. لهم مسلكان، أهل البدع لهم مسلكان يقابلون بها النصوص بسبب هذه الشبهة، الشبهة التي عنده ركزوا عليها، أن كل من نفى شيئا من الصفات أو من الأسماء شبهته أنه يلزم منها التشبيه والتمثيل، والأجسام تتشابه والله ليس له شبيه. وأما النصوص، أما الصفات التي أثبتتها النصوص، فسلكوا أحد مسلكين: إما أن يسلكوا مسلك التفويض، والتفويض معناه هو أن يسكتوا عن تفسير معناها ويعتقدوا أن لها ليس لها معنى ويفوضه إلى الله، يقول ما نعلم معناه، ثم استوى على الاستواء يعلم وهو سميع العليم، العلم والقدرة والاستواء، يقول ما نعلم معناه، كأنها لفظ أعجمي، كان كلمة حرف أعجمية، نلوكها بلسان ما ندري ما معناها، نفوضها إلى الله ما ندري ما معناها، ما نعلم المعنى. هذا التفويض، وهذه طريقة التفويض نسبوها إلى السلف زورا وبهتانا، ويقولون هي طريقة السلف أسلم، هذه ليست طريقة السلف، السلف يعلمون المعنى أو لا يفوضون المعنى، يقول ما ندري المعنى. يعني ثم استوى على العرش، كلمة استوى مثل ولفظ العلم والقدرة والسمع مثل الحروف الأعجمية، كأنك أتيت بحروف أعجمية، كما أن العربي لا يفهم معنى الحروف الأعجمية فكذلك لا يفهم معنى استواء والقدرة والعلم والسمع والبصر إلى آخر الصفات. هذه يسموها طريقة السلف، وهي باطلة، ليست طريقة السلف. طريقة السلف إثبات المعنى، لا يفوضون إلى الكيفية، الكيفية هي التي يفوضونها، أما المعنى يعلمونه. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، معلوم معنى في اللغة العربية، والكيف مجهول، هذا الكيفية هي المجهولة لنا، ما نعلم كيفية اتصال الرب بهذا الصفة، هذا هو الذي نفوضه إلى الله. أما معنى العلم، ولهذا فسر العلماء الاستواء بالاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، هذه كلها معاني الاستواء، سواء استقر وعلى وارتفع وصعد، لكن كيفية استواء الرب هذا هو المجهول، كيفية استواء الرب هذا هو الذي نفوضه، لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كيفية الاستواء إلا هو، ولا يعلم كيفية النزول إلا هو، ولا يعلم كيفية العلم إلا هو، ولا يعلم كيفية القدرة إلا هو، وهكذا جميع الصفات، الصفة معلومة والكيف مجهول، والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. لكن هؤلاء سلكوا مسلك التفويض، يفوضون المعنى لا الكيفية، هذا غلط. الطريق الثاني طريق التحريف الذي يسمونه التأويل، وهو أن يخترعوا للصفات معان يبتدعونها من عند أنفسهم، مثلا يخترعون اليد قالوا نخترع معناها القدرة أو معناها النعمة، الرحمة نخترع معناها النعمة، المحبة معناها والرضا معناها الثواب أو الإنعام، الغضب معناها العقاب، وهكذا. هذه طريقة التحريف، هذه طريقة التأويل، التحريف الذي يسمونه تأويل، ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ويقصدون بطريقة السلف طريقة التفويض، وهذا باطل، وهذا من أبطل الباطل، فليست هذه ولا هذه طريقة السلف. طريقة السلف إثبات المعاني مع الصفات، يثبتونها ويعلمونها، ولكن ويثبتون الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لكن يقول لا نعلم الكيفية، لا نعلم كيفية الصفة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما أن الله لا يعلم لله ذات لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات، نقطع ونجزم بأن الله صفات، بأن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، ونثبتها لله ونعلم معناها، لكن لا نعلم الكيفية، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.